الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الزلزلة، سورة الزلزلة، وهي 8 آيات. اختلف العلماء فيها هل هي مكية أم مدنية، في قول ابن عباس أنها مدنية، وقول ابن مسعود أنها مكية، والله أعلم أي ذلك. وربما نزلت السور مرتين، ربما نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة. وهذه السورة من اسمها سورة الزلزلة، وهي الزلزلة التي تتزلزل لها القلوب بعد أن تتزلزل لها الأرض والجبال. إنه حدث لا عهد للأرض به، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكأن الأرض ليس لها إلا زلزال واحد. فكل ما رأيناه أو سمعنا عنه ليس بزلزلة، وإذا زلزلت الأرض زلزالها فهو زلزال واحد في الحقيقة، وما رأيناه ما هي إلا هزات خفيفة، وإن عظم شأنها في نظرنا. سورة الزلزلة أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله، أي أقرئني القرآن. فقال له: اقرأ 3 من ذوات ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، ما عنديش قادر أتكلم ولا قادر أحفظ. فقال: فاقرأ من ذوات حاميم. فقال: مثل مقالته الأولى، كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ 3 من المسبحات. فقال: مثل ما قالت، كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، مش أداء الصورة الطويلة لي، ولكن أقرئني صورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. وذكر الحديث إلى آخره لما سأله عن الأضحية. والحديث أخرجه أبو داود في سننه والنسائي رحمه الله من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ به. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ فإذا أو إذا زلزلت الأرض عدلت له بنصف القرآن. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسلم، وقد رواه البزار عن محمد بن موسى عن الحسن بن مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. هذا لفظه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. زي الشاب تزوجت يقول لك: أصلي ولا 20 سنة. فقال: لا والله ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. تزوج. وقال حديث حسن: تفرد بهن ثلاثتهن لم يروهن غيره من أصحاب الكتب. الشاهد أنها من السور التي لها مكانة ومنزلة، والقرآن كله له هذه المكانة والمنزلة، ولكن خصت بعض الصور بالفضائل، فالله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء ويخلق ما يشاء. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن السور يفضل بعضها على بعض، وهذا التفضيل لا يعني أن بعضها أنقص من بعض. هذا الذي حدا ببعض العلماء أن يقولوا مفيش تفضيل، مفيش حاجة اسمها في سورة أفضل سورة ولا آية هي أفضل آية، لكن يرد عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، وهكذا. يفضل النبي صلى الله عليه وسلم بين السور، يفضل النبي صلى الله عليه وسلم بين السور. فالصحيح أن هناك تفاضل، وهذا التفاضل لا يعني نقصان المفضول، ولكن إذا نظرت إلى كل واحدة في بابها فهي أعلى شيء. يعني إيه؟ يعني قل هو الله أحد تتحدث عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فأعلى ما يذكر في صفة الرحمن في قل هو الله أحد: تبت يدا أبي لهب وتب، فأعلى ما يذكر من لعنة أبي لهب وسبابه هو ما ذكر في هذه السورة. لكن لا شك أن الكلام في التوحيد وصفة الرحمن أعلى من الكلام في لعنة أبي لهب، الموضوع ده أعلى. فكان التفاضل من هذا الباب، لا تفاضل في البلاغة، فكلها أعلى شيء في البلاغة، كلها أعلى شيء في الإتقان، كلها أعلى شيء في أداء المعنى وإيصاله مع إخواني. ولهذا هذا لم يختلفوا فيه، اتفقوا على أنه لا تفاضل في هذه الناحية، إن ما فيش واحدة أكثر إتقانا من الأخرى ولا أكثر بلاغة من الأخرى، لا، هذا متفقون عليه ومجمعون على أنه لا تفاضل من هذا الوجه. ولكن أتكلم أنا عن التفاضل في الموضوع الذي نتحدث عنه السورة. الآن أنا سأخطب ثلاث خطب، الثلاثة روعة، الثلاثة بلاغة وإتقان، ما فيش خطأ لغوي، ما فيش كذا وكذا وكذا، لكن لا شك أن فيه موضوع أعلى من موضوع آخر. مع إخواني، موضوع في ذاته أعلى، الكلام في التوحيد أعلى من الكلام في أي مسألة أخرى، مسائل الأخلاق والأحكام. ولكن لما تكلم عن الأحكام كان القمة والبلاغة في الإتقان، لما تكلم عن الشرائع كذلك، لما تكلم عن العقائد كذلك. ولكن لا نستطيع أن ننكر أن هناك تفاضل في الموضوع، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فاضل بين الصور بعضها وبعض. فعايزين نعلق عن حاجة خارجة عن التفسير، لكن كانوا يزوجون بما معهم من الإيه؟ من القرآن. كان الأمور عندهم هينة وسهلة، وكان القرآن عندهم شيء إيه؟ عظيم، عندهم شيء عظيم أن يكون معه من القرآن، وأن ينكحها على أن يعلمها ما معه من القرآن. كانت الديانة والدين أساس في حياتهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وبعد هذه الزلزلة وهذه الصيحة وهذا الإخراج لأثقال الأرض وهذا التعجب من الإنسان يفاجأ بالحساب، يفاجأ بالحساب، لا يكاد يفيق من هذه الزلزلة حتى يفاجأ بالحساب والميزان والجزاء. إذا زلزلت أي إذا حركت حركة شديدة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وهذا هو تحركها عند قيام الساعة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. هذه الأرض الثابتة الراسية بجبالها وما عليها وما في باطنها تتحرك، ليس حركة عادية بل زلزال وحركة شديدة. الأرض كلها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، لهذا قال مجاهد هي النفخة الأولى، ترجف الراجفة وتزلزل الأرض زلزالها. وقال الله عز وجل زلزالها، أضاف الزلزال إليها أي زلزالها المخصوص الذي يستحق ويقتضيه جرمها وعظمها. وإذا ذهبت تنظر إلى القوة التي تحرك أي شيء فإنها تتناسب مع عظم هذا الشيء. القوة التي تحرك مثل هذه الفأرة أو هذه النظارة قوة يسيرة، إذا أردت أن تحرك الحقيبة قوة أعظم، إذا أردت أن تحرك سيارة قوة أعظم، إذا أردت أن تحرك شاحنة قوة أعظم، إذا أردت أن تحرك قطارا قوة أعظم، إذا أردت أن تحرك طائرة قوة أعظم، إذا أردت أن تحرك عمارة قوة أعظم، إذا أردت أن تحرك مدينة محافظة دولة، الأرض كلها كيف إذا تحركت ليست حركة عادية بل حركة شديدة زلزال. دكت دكة ليست حركة زحزحة من مكانها أو ارتجاجة خفيفة، إنها تدك دكا. أي قوة تلك التي تحملها وتزلزلها؟ لا إله إلا هو القوي المتين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها حذرنا الله عز وجل من هذه اللحظة في سورة الحج، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه هي الزلزلة العظيمة التي يحذرنا الله منها. اتقوا الله، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد مر بنا في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا كان رد على اغتراره بالمال، كان ردا على عدم إطعامه لليتيم والمسكين وحظه على الإنفاق عليه وحبه للمال وانشغاله به. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يحذرنا الله هذه اللحظة الفاصلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها، أثقال جمع ثقل، يعني أخرجت الأرض ما في جوفها من الأموات والدفائن والأثقال، كل ما كان في باطنها يخرج. آباؤنا الأولون وأجدادنا، كل من مات يخرج، وكل ما دفن يخرج. أي زحام يكون على الأرض في هذه اللحظة؟ الزحام بالإنس أم بالحيوانات أم بالحشرات أم بالأشجار أم بالمعادن؟ ما في باطن الأرض. أخرجت الأرض أثقالها. قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. ففي ثقل لها وفي ثقل عليها. أخرجت الأرض أثقالها، هذا ثقل لها. قال مجاهد: أخرجت موتاها في النفخة الثانية. وقد قيل للإنس والجن الثقلان، مش كده؟ الثقلان اللي هما مين؟ فقالوا أثقالها، يخرج كل ما في باطنها من هذين الثقلين وغيرهما. وأخرجت الأرض أثقالها. وهنا حديث أخرجه مسلم في صحيح والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء كل أحد مما أخرج ويقول الكلام الذي سمعته. يوم القيامة ترجف الأرض وتتزلزل زلزالا وتنفض ما في جوفها نفضا، كل الأثقال التي بداخلها كأنها تتخفف من هذه الأحمال التي حملتها طويلا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الإنسان يراد به كل فرد، كل إنسان، هذا هو المشهور وهذا هو الظاهر من اللفظ. وبعضهم قالوا الإنسان الكافر، ولكن هذا التعجب من كل أحد. بعض الناس اعتقد مفسرين أن هؤلاء هم الكفار، يقولون ما للأرض ما لها، أما المؤمن فهو يعلم أن هذا هو زلزال الساعة. لا، الكل يعجب، كل فرد لما يدهمه من أمرها ويبهره من خطبها يقول ما لها، الضمير لها ده يعود عليه يعني ما للأرض، ايه اللي جرى الأرض، ايه اللي بيحصل ده. وقال الإنسان ما لها، وهذا مبتدأ وخبر، ما للأرض وفيه معنى التعجب، أي شيء لها، لأي شيء زلزلت، لأي شيء أخرجت أثقالها، ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، ما للأرض، يستنكر أمرها، قد كانت قارة ساكنة ثابتة، وقد كان هو السنين الطوال والقرون والأحقاب مستقرا على ظهرها، فتقلبت الحال، فالذي أرساها هو الله، والذي هزها ورجها وزلزلها هو الله سبحانه وتعالى. قد جاءها من أمر الله ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، وألقت ما في باطنها من الأموات من الأولين والآخرين، فاستنكر الإنسان أمرها، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الإنسان، هو مجهود مفاجئ، يرى ما لم يعهده من الأرض، ما لم يشاهده، ما لا يملك الصبر عليه ولا السكوت، فيقول ما لها، ما الذي يزلزلها، ما الذي يرجها رجا، ما الذي جعلها تترنح هكذا. حاول أن يمسك بأي شيء، ولكن كل ما حوله يمور مورا. إن الإنسان قد شهد في الدنيا الزلازل والبراكين، وكان إذا شاهد هذا في الدنيا أصيب بالهلع والفزع، ورأى الهلاك والدمار في بقعة ورقعة من الأرض، ولكنه اليوم يرى زلزالا لا شبه له، لا مقارنة بينه وبين ما رأى من الزلازل والبراكين في دنياه، أمر لا عهد للإنسان به، لا يذكر أن له نظيرا لأول مرة يقع. وقال الإنسان ما لها، ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، وقوله يومئذ بدل من إذا، إذا زلزلت وكذا وكذا، يومئذ تحدث أخبارها، يعني يوم إذا زلزلت الأرض وأخرجت تخبر بأخبارها وتحدثهم بما عمل عليها من خير وشر. الأرض ستتكلم وتتحدث بما جرى فوقها. قال الإنسان ما لها، يومئذ يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها. ويقول الإنسان هذه المقولة، يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث الأرض. وهذا الحديث قال إما بلسان الحال يدل على ذلك دلالة ظاهرة، وإما بلسان المقال فعلا سينطق الله الأرض، وهذا هو الظاهر. لماذا نعدل إلى البعيد؟ تحدث الأرض أخبارها، تشهد بما وقع عليه، هنا صلى علي فلان، هنا وقف أعصى الله، هنا في هذا المكان سرق، هنا فعل كذا، هنا فعل كذا، تتحدث الأرض. فإن الأرض وكأنها حملت الأجساد والجثث، وحملت الأحوال والأعمال والأقوال، لم تحمل فقط الأجساد بل حملت أيضا الأعمال، وكما أخرجت أثقالها من الأجساد والأثقال نطقت بما جرى عليها من الأعمال. فالأرض شاهدة، فانظر أين فتعصى الله، على أي بقعة فإنها مأمورة بأمره سبحانه وتحدث أخبارها الوقائع والأحداث التي جرت عليها. وهذا متصل بقوله تعالى وقال الإنسان ما لها، شو يقول ما لها وبيسأل هتنطق وترد عليه، يومئذ تحدث أخبارها. قال يحيى بن سلام تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها، وقيل تحدث بقيام الساعة وأنها قد أتت، تقول له خلاص قامت الساعة يا إنسان. وقال ابن جرير تبين أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتى. والمعنى الأول الذي سمعته تحدث بما عمل عليه، وهذا هو الظاهر. يومئذ تحدث أخبارها، في حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، حديث أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا، فهذه أخبارها. فاحذروا من الأرض، احذروا من الأرض، هذا كلامي وليس باقي الحديث، هذا إدراج. احذروا من الأرض، ليس واحد يعمل عليها عملا إلا وهي مخبرة به. فالشواهد علينا كثيرة، فاجعلنا شواهد خير وشواهد على خير، لا تجعلها شواهد عليك بالآثام والمعاصي والذنوب والاجتراء على الله والعصيان فوق أرضي وتحت سمائي، فإن هذه المخلوقات تشهد. يومئذ تحدث أخبارها، وهي التي كانت مع معاصي بني آدم تستأذن ربها، ولكن الله يأمرها أن تسكت إلى أن يأتي هذا الوقت الذي تزلزل فيه زلزالها وتخرج أثقالها وتحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها بنفس أخبارها، هذا الباء يعني أن ربك أوحى لها. السبب أنها نطقت، أنها نطقت الأمر من الله، أوحى الله للأرض أن أخرجي أثقالك، وأوحى الله إلى الأرض أن تحدثي بأخبارك، بأن ربك يعني بسبب أن الله أوحى إليها فعلت هذا، فما سكنت إلا بأمره، وما تحركت واضطربت وزلزلت إلا بأمره، وما سكتت إلا بأمره، وما نطقت وما تحدثت إلا بوحي منه وإذن وأمره سبحانه، سبحانه بيده الأمر كله. بأن ربك أوحى لها أن تحدث أخبارا، بأن ربك أوحى لها، أوحى تتعدى باللام، نقول أوحى لها وتتعدى بإلى، أوحى إليها من صح. يومئذ، والإنسان في هذه الدهشة والأحوال غيره مضطربة ولا شيء سكن، وكل ما عمر وشيد قد دك دك، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أنا عايزك تستشهد اللحظة دي، عايزك تحضرها في قلبك. تخيل فجأة كل ما بنيت وشيدت وحولك الدنيا اتغيرت والأرض كلها زلزلت، وانت مستغرب ومستعجب، وايه اللي بيحصل؟ ولقيت الارض تنطق عامل كذا وده عمل كذا وانت عملت كذا وانت عملت كذا، وفجأة وجدت نفسك منشورا مبعوثا، تعالى اعمالك ستعرض الان. لحظة تزلزل القلوب. تجرد الإنسان من كل شيء وواجه عمله، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يصدرون من قبورهم. أنتوا عارفين ورد البئر وصدر عن البئر، ورد يعني جه، وصدر يعني الوارد والصادر، الوارد اللي جاي والصادر اللي إيه؟ يصدر الناس يعني يخرجون. يبقى كأن كل شيء كان في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض كان ورودا في حياتي كلها، وفجأة صار إيه؟ يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب أشتاتا، متفرقين. وما معنى أشتاتا؟ ما معنى كلمة يصدرون أشتاتا؟ تفرقهم من ناحية إيه؟ أولا أنواع وأصناف الأشقياء والسعداء، ده فريق وده فريق، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ما كان خلطبيطة كله في بعضه، العاصي مع الطاع، وهذا بيأكل وده بيشرب وده شغال وده شغال وكله زي بعضه، لا، تمايزوا وصاروا أشتاتا، أنواع وأصناف، صاروا أنواع وأصناف شتى. ويعقد لكل واحد، لكل ذي غدر لواء، حرمية الناحية دي وليهم لواء، والمرتشين اليمادي وليهم لواء، والعاقين والعاصين وغيرها من ألوان الغدرات، وما أكثر غدرات بني آدم. أشتاء أصناف ولواء، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وقالوا أشتاتا في أصنافهم وأنواعهم، وأشتاتا في أحوالهم، هؤلاء خائفون وهؤلاء آمنون، هؤلاء في حر شديد وعرق يلجمهم الجامن، وهؤلاء في ظل الرحمن، أشتاتا. فهم أنواع وأحوال في أنفسهم وفي أحوالهم، هؤلاء اسودت وجوههم وهؤلاء ابيضت وجوههم. في فرد، في فرد لبني آدم، فصاروا من هذا اللون أشتاتا. هؤلاء آمنوا وهؤلاء كفروا، واللي كفروا أشتات، دول عبدوا الصليب ودول عبدوا المسيح ودول عبدوا عزير ودول عبدوا الشجر ودول عبدوا القمر، أشتاتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لا يجتمعون، كأنهم جراد منتشر. هذه صورة أخرى من الشتات. أنت متخيل البقعة دي دفن فيها كم واحد، والبقعة دي مات فيها كم واحد، والقبر فيه دخل كم واحد، كل اللي دخلوا في هذه البقعة على مر القرون يخرجون. متخيل الانطلاقة والانبعاثة من البقرة الواحدة من الأرض دي؟ تخيل يعني لو كنت جمعت في مكان ضيق جدا مليون ذرة وفجأة طلعت المليون، شفت المليون شكلهم ازاي؟ تخيل كل بقعة من الأرض فيها ملايين، وخرجت هذه الآلاف المؤلفة مرة واحدة في لحظة واحدة وأخرجت الأرض وأثقالها. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا فيخرج الناس لا ينظر أحد وراءه ولا حواليه، مهطعين إلى الداع، مكان الصيحة ممدودة، رقابهم شاخصة، أبصارهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد خرج يشوف حاله، فلا يلوي أحد على أحد ولا يلتفت أحد إلى أحد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا وليسه صدور وفقط، ولكنه صدور ليروا أعمالهم. كل واحد خرج يشوف حاله في بنائه وأولاده ويلم العيال وراحوا فين واللي مات واللي كان أبدا. إنه صدور لأجل رؤية الأعمال. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أنا عايزك تقف معي لحظة ونعيش وقت الواحد فينا يرى عمله في الدنيا. في الدنيا يعني قعدت مع نفسك مرة كده وقعدت تفتكر معصية انت عملتها واستنكرتها على نفسك جدا. انا عملت كده؟ شوف قد ايه مواجهة المعصية اللي انت عملتها بينك وبين نفسك امام نفسك، وبيبقى حالك عامل ازاي بينك وبين نفسك. محدش لا سامع ولا شايف، مجرد مواجهة سوء عملي بتقطع في القلب إن لم يرها أحد. كيف ونحن أمام الأشهاد لا تخفى خافية؟ كيف وأنت تحت ألوية فوقيها وتحتها على طول؟ آدي الزناة والناس تبص مين الزناة يلاقوا فلان منهم من كان مستور، المرابين والضغط يلاقوا فلان منهم، المرتشين يلاقوا فلان منهم. المواجهة أمام النفس قاسية، للإنسان يهرب من نفسه ومن عمله في أكثر الأحوال. خلاص خلاص خلاص ما تفكرنيش، بيهرب من نفسه لأن مواجهة هذه الأعمال السيئة أمام نفسه في الحقيقة فيها قسوة، فيها تعذيب له. أشد اللحظات على النفس أن تستحضر سوء أعماله. فكيف إذا كان هذا بشهود الخلق جميعا؟ عقوبة وحدها عقوبة ليروا أعمالهم، وفي قراءة ليروا أعمالهم، يروا ويروا. الذي يريهم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يبقى كأن الآية معناها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم. وهذه قراءة الجمهور أنه مبني للمفعول ليروا، من رؤية البصر يشوف بعينيه، ليريهم الله أعمالهم. وقرأت ليروا أي يروا جزاء أعمالهم. ولم ينتهي الأمر بعد أنه يرى، بل لا يزال هناك حساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويره دي فيها كلام كثير في القراءات سنعرض عنه الآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل صغير وكبير مصطفى. ويرى الإنسان هذا خيرا كان أو شرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. الخيل لواحد من الناس تكون أجرا، ولواحد تكون سترا، ولرجل تكون وزرا. خير. قال: فأما الذي له أجر على الخيل فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيالها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كان آثارها وأرواثها حسنات له. الخيل اللي ربطها في سبيل الله ومشت في المروج وفي الروضة قطعت الأراضي راحت تجاه في سبيل الله كانت له حسنات. يقول آثارها خطوات الخيل وأرواثها الروث لها تتبرز ويخرج منها حسنات لها كل حاجة فيها حسنات حتى روث الخيل أدم ربطها في إيه؟ في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات الله. اللي بتاكله وبتشربه واللي بتخرجه حسنات ده لأنه ربطها في سبيل الله وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر شال عليها أغراضه وأحواله يتعفف بها من سؤال الناس شل لي يا فلان واحمل لي يا فلان يتغنى بها تغنيا يعني يستغني بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤالهم ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. هو في حق في ظهورها كمان من كان عنده فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له ماشي فاضي خد معك واحد على الحصان بتاعه معك فضل معك دبة أخرى تدي واحد يركبها. فهذا الرجل الذي تعفف بها واستتر بها وأدى حقها فهي له ستر مستور خلاص الحمد لله مسألش الناس. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر بيتمنظر به بيتباهى به بيتعالى على الناس ويفتخر. إذا المركوبات بالشكل ده فشوف انت شاريها ليه تتنطط بيها وتفتخر فهي عليك وزر هي نفسها. واللي تمشي بها في أعمال الخير وفي سبيل الله فهي لك أجر. سامحوني يعني معلش يعني الدخان اللي طالع منها الدخان اللي طالع من دبتك دي لك بها أجر. البنزين اللي تحط فيها لك بها أجر. المية اللي تحطها فيها لك بها أجر. الإصلاحات اللي تعملها فيها لك بها أجر. قياس على الخير. ولهذا قالوا بعدها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر يعني هم قال الكلام ده الخيل لثلاثة قالوا طب والحمر وإحنا عايزين نعرف العربيات كمان مش كده وكل واحد بيسأل عن حاله. قالوا والحمر قال اسمع بقى الكلام ما أنزل الله شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انت كنت واخد بالك انت كنت فاكر انه عملك وبس لا الحاجات اللي سخرتها للعمل ان كانت مسخرة لعمل صالح فلك بها أجر وما يكون فيها وما يخرج منها. عرفت فمن يعمل مثقال ذرة قال هذه آية فذة جامعة ما تسألوش بقى عن الحمر عايز لهم كده ده الآية دي بتشمل كل شيء. والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الآية دي تشجع مش كده لان دايما الناس تاخد بالها من النص الثاني ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. طب والخير؟ ولهذا في صحيح البخاري عن عدي رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه واضح. وقال والحديث في الصحيح ايضا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. يقول ما تستقلوش حاجة، ممكن تبقى هي دي مجرد تقابل أخوك كده وانت ها شايف الابتسامة الإقبال ده لك به أجر، تحقرش شيء من هذا. ولو أن تفرغ له من دلوك، معاك إزازة وتقول له خد تشرب، حاس تشرب وتصب له شوية، ما بتضيعش دي، ما بتضيعش. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء ليشرب. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في الصحيح: يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرت نشاء. سبحان الله، وجه الخطاب للرجال وللنساء، قل يا جارة ما تحقري أن تعطي جارتك شيء، يا نساء بتوش إلا هدهولها ده، تقول هدي ده الجارت يا بنتي حط ايه في الطبق ده، انت بتهزري تحط حاجة حلوة يا ما تروحيش. لا، كلام الأم غلط. ولو شيء يسير، ولو شيء يسير. طب بالله عليك لو جارك بيخبط عليك وبيديك قرص طعمية في رغيف ولا في نص ولا في ربع، تفرح بيه ولا لا؟ يولد محبة في القلب ولا؟ معروف معروف. أحيانا يقول لك تتهزر تروح تدوس تدوش طعمية، والله أفرح به، ها أفرح به حتى لو كنت مليونير، مجرد أن يترك ويعطيك فضل. لا تحقرن جارة جارتها لجارتها ولو فرس نشاء. عارفين فرس الشاء هو إيه؟ لو ظلف الشاء ده ما بيعملش ولا شوربة حتى، يعني مش حتة ماسورة، معلش مش فاهمين الكلام ده فهموا لكم، ولو مصورة هتعمل شوية شوربة، لكن ظل ما بيعملش حاجة، ده كناية ولا أصغر شيء. وفي الحديث الآخر: رد السائلة ولو بظلف محرق، هل لك بها أجر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وعن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تفرد به أحمد، قال رضي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. هي والله. وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة فقيل لها قالت: كم فيها من مساقيل الزر؟ يعني تخيل واحد وانت ماشي بيديك عنباية، حباية عنب، ها كم فيها من مثقال ذرة. وعن عوف بن الحارث ابن الطفيل أن عائشة أخبرته النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. خلاص احنا خلصنا الحسنات، ما تحتقرش من المعروف ومن الخير ومن الحسنات شيئا، لأن الحساب بمثاقيل الزر، والميزان هيطب أكثر ولا أقل بإيه؟ يعني مثلا لو مليون في السيئات وفي الحسنات مليون وذرة تدخل الجنة، صح؟ تشيل الذرة صرت من أصحاب الأعراف، شلت ذرة كمان صرت من أصحاب النار. والمجتهد بيخاف على ربع الدرجة ونص الدرجة، يلاقي الولد الصالح الناجح في دراسته يقعد يبكي ناقص نص درجة، ناقص ربع درجة. فوجئت في صحيفة البنت سنة أولى ابتدائي في مدارس الشيخ نور الله يرحمه في بوردين، كاتب لها 19.85 من 100 من 20. والله العظيم البنت رغد عندي، قلت إيه ده، فيها بيهزروا الجماعة دول ولا إيه ده؟ إحنا لو نص ولا ثلاث أرباع خلاص، يعني حتى عندنا في الجامعة كده، إيه 85 من 100؟ استغربت جدا. والبنت زعلانة ان دي مش 20 زي بقية المواد، مش عارف طبعا شطرة لمين. والله العظيم. فقلت كلمة وردت امها بكلمة، جلست ابكي بعيدا عنها، بقول لها هي زعلانة على 15 من 100 يعني 19 و 85 من 100 يعني 15 من 100 من درجة. قالت ما هي دي اللي علشانها طلعت السبعة تأخرت. بهذا الشيء اليسير المحقر عندي بقت السبعة. قلت فكيف لو تأخر العبد إلى النار؟ مش بخمستاشر من مية، بمثقال ذرة. فالشيء اليسير اللي انت احتقرته ده أخرت كتير، أخرت كتير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ما بتضيعش دي عند ربنا حاجة. الهيفة اللي انت خلاص طنشتها ونسيتها أحصاه الله ونسوه، انت تنساه، لكن عند ربنا مثقال الذرة دي ما ضيعتش. امش التعادي، غور من قصدي، حتى السريعة العابرة ده ما ضيعتش، محسوب عليك. هذا الاحتقار اللي انت شايفه طارئ وانت بتعمل عمل عظيم، ما فيش حاجة اسمها ادام عمل عظيم ضيع مثقال ذرة من شر، لا. فكثيرا ممن يقبلون لعمل الخير يستهينون بكثير من السيئات ويحقرونها في جنب ما يرونه من حسنات. هذا يدل على تركيبة خاطئة لهذا الإنسان. أنت بتعامل مين؟ الرب. هذا هو الميزان عند الرب سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فما هو مثقال الذرة؟ إيه الذرة دي ومثقال الذرة؟ قال سلفنا الصالح النملة الصغيرة، أصغر ما يكون من النمل، النمل الأبيض الصغير، أصغر أنواع النمل تسمى ذرة. وقيل الذرة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق من تراب فهو ذرة. وقيل الذر ما يرى من شعاع الشمس إذا دخلت الهباء في الكوة، يعني إذا كان شباك موارب كده وفي خرب تلاقي في حاجة في الهواء كده بتطير صغيرة، قال لك هي دي الذرة. ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. والأول أولى إن الذرة هي النملة الصغيرة. بعض الناس يقول لك وإحنا اكتشفنا إن في ذرة أصغر، ده إحنا اللي سميناها ذرة، هذا لفظ محدث من عندنا، هذا لفظ محدث من عندنا. ولكن أقول هل كان تفسير السلف هنا وبيانهم له لذكر الحقيقة أم لضرب المثال؟ هو ده السؤال. فإن كان لذكر الحقيقة إن في لغة العرب وهو كذلك فعلا إن النملة تسمى ذرة، خلاص يبقى هي دي الذرة، وإن الهباء في شعاع الشمس تسمى ذرة يبقى هي دي الذرة، لا أحيد عن هذا التفسير. أما إن كانت لضرب المثال كما قال شيخ الإسلام يبقى خلاص، إنما هو يضرب المثال في الصغر، فإحنا نضرب المثال في الصغر بأي شيء لنبين للناس. وإن كانت بيان لحقيقة الذرة إن الذرة هي الهباء المتناثرة يبقى هي دي ولا نعدوها في التفسير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لما نزلت هذه الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر السورة بكى أبو بكر الصديق، فقيل له ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يبكيني هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم، اللهم اغفر لنا وارحمنا. موضوع شديد. ورد في حديث أبي سعيد لما أنزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قلت يا رسول الله إني لراء عملي، أنا أشوف عملي، إني لراء عملي؟ قال نعم. قلت تلك الكبار الكبار؟ قال نعم. قلت الصغار الصغار؟ قال نعم. قلت واثكل أمي، يبقى أنا ضعف. قال أبشر يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته، فاللهم ارحمه. يا إخواني هذه المثاقيل من الذر يضاعفها الله، في الحسنات أضعاف مضاعفة، فانتبه. والويل ثم الويل لمن غلبت آحاده عشراته ومئاته. المشكلة إن بعد ما تضاعف بعشرة ومية وسبعمية تلاقي إن أم واحدة اللي ما بتضاعفش أكثر، تلاقي إن أصد كل حسنة في أكثر من 700 سيئة. دي المصيبة، دي المشكلة. فالله رحيم، ولكن نحن الذين لا نرحم أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة الآية، قال لما نزلت هذه الآية آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل، ده اللي بنحبه كمان هنخرجه للمسكين واليتيم والأسير، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة، نديله تمرة، هنديله كسرة خبز، الجوزة، فيردونه ويقولون ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه، لأن لا يبدو ليه، ويطعمون الطعام على حبه. في حد قلبه متعلق بتمرة ولا برغيف؟ قال بس يبقى مش ده المطلوب، المطلوب إن إحنا الحاجة اللي بنحبها الحاجة الكبيرة. فنزلت هذه الآية، قال وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير، الكذبة أو الكذبة والنظرة والغيبة وأشبه ذلك، يقولوا إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم من اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر، ونزل فمن يعمل مثقال ذرة. يرى، يرى فين؟ في كتابه. يا هنقرأ إيه ولا إيه؟ وهنشوف إيه ولا إيه؟ سيره مكتوبا مستورا، بل وسيره في ميزانه. إلا حاجة بتتحط كده في الميزان، طب إيه دي؟ هتعمل إيه؟ كله بيوضع. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. الحديث بيقول كده، بتحتقر، ومعظم النار من مستصغر الشرر كده. ها تعالى كده، بعود كبريت في حته فحم خشبه، بس جزء يسير منها كده يحمر كده، مش كده؟ تبص الفحم كله ولع، واللحم اللي فوقيه كله صار اسود، صار اسود بشراره صغيره في فحمه منه. معظم النار، النار العظيمة من مستصغر الشرر، هي كانت شرارة ولعت البنزينة كلها وولعت العمارات كلها وولعت الحي، كانت شرارة والقرية كلها اتحرقت. فكم من ذنب صغير يعظم ويكون محرقا لصاحبه في نار جهنم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في تفسير ثاني للآية دي هنختم به الكلام إن شاء الله، ذكره محمد بن كعب. أولا فمن يعمل، من ده اللي هو مين؟ أي إنسان يعمل مثقال ذرة خيرا يبقى مين؟ السعيد التقي المسلم، مش كده؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا اللي هم الأشقياء، صح؟ لا، في تفسير ثاني العكس، من يعمل مثقال ذرة من خير من كافر من كافر يرى ثوابه في الدنيا، يراه أي في الدنيا في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مسلم ومؤمن يرى عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله وولده، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. تفسير ذلك خاص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، لو كان كافرا يوسع الله عليه في ولده في ماله، لأنه فعل خير. لو الكافر وصل أرحامه، لو أعطى فقراء مساكين، ليس له في الآخرة نصيب. ما له في الآخرة من خلاق، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. طب بس الكلام ده بيضيعش، مثقال الذرة من الخير اللي عمله الكافر يثاب عليه في الدنيا، ومثقال الذرة من الشر يعاقبه الله عليه في المسلم، يعاقبه الله عليه في الدنيا، حتى الشوكة يشاكها يرى كفارتها. وكانوا يرون هذا، إنا لنرى ذنوبنا في خلق أهلنا ودوابنا. يقول ما بعمل معصية بشوفه في زوجتي وفي البهيمة اللي أنا ركبها. أنا الأمور ملخبطة، الزوجة مقلوبة، أقول بس عشان اللي أنا عملته كذا وكذا وكذا، أشوف الدابة مش قادرة تشتغل، أدور السيارة عطلانة الصبح، الكاوتش ناي، مش عارف إيه حصل، في حاجة، أيوة المصايب اللي أنا عملتها. يبقى رأى مثاقيل الذر أو رأى الشر فين؟ في الدنيا، حتى يلقى الله وليس عليه شيء، بذكر ربنا رضي عنه، يكفر عنه سيئاته في الدنيا حتى يلقى الله نظيفا. طبعا التفسير الأول أولى، ولكن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، ورد في أحاديث أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فين الميزان البشري اللي يوزن به الناس بمثاقيل الذرة؟ انت عارف موازين البشر، انت رحت العمل متأخر نص ساعة، حاجة من اتنين ملهاش تالت عنده، يا زيك زي اللي جه من نص ساعة، فاللي بيجي ثمانية زي اللي بيجي ثمانية وخمسة، زي اللي بيجي ثمانية وربع، زي اللي بيجي ثمانية ونص، وممكن زي اللي بيجي تسعة كمان، صح؟ والاثنين ياخدوا نفس المرتب ولا كأني شيء حصل. الاحتمال الثاني اللي اتأخر نص ساعة يتخصم منه ايه؟ اليوم كله، حتى لو استمر في العمل واشتغل بقية السبع ساعات ونصف برضك بيتخصم اليوم، صح؟ صح ولا غلط؟ مش ده اللي بيحصل في حاجه ثانيه في المصالح؟ حاجه من الاثنين، يا متساهلين وبتاخر ربع متاخر نص ما تفرقش زيك زي اللي جه بدري، فيستوي الناس مع تفاوتهم وليس عند الله سواء، لكن بمقاييس البشر الاثنين زي بعض. ايه اللي جرى يا عم اتاخرنا ربع ساعه؟ ما جراش حاجه، عنده دي سواء وزيه زي اللي جه قبله بربع ساعه ونص ساعه. واما يقول لك ده راجل معقد. معقد ايه يا عم؟ حازم جدا. الحازم عندنا بيبقى وحش وملفوظ ومرفوض، فالنص ساعه اتخصم منه اليوم لو استمر، لو ما جاش بيتخصم الثلاث ايام. يعني هو لما قعد بقيه اليوم سبع ساعات ونص ده علشان ما يتخصموش كام؟ ثلاث ايام. لكن اتخصم منه اليوم رغم انه اشتغل كام ساعه؟ سبع ساعات ونص. الميزان عندنا مختلف. انت عارف لما بيجي واحد دلوقتي يلاقي الناس في الصلاه وهو جاي متاخر يلاقوا مسجدين، في واحد تلاقيه ده انه واقف على ما ايه؟ على ما يقوموا من السجود. ليه يا عم؟ يقول لك ما هي الركعه مش محسوبه، ده بيحسبها بمقاييس البشر. هو انت لما تسجد هذه السجده لله ترفعك ولا لا ترفعك؟ والتسبيحه والتحميده والتهليله والتكبيره معايا؟ فبيقيسها بمقاييس البشر. الركعه مش محسوبه خلاص، ما نسجدش السجده اللي فاضله دي. يقول لك ما خلاص هم مسجدين ده هيقوم اهم. طب ما ادرك معهم سجده وتسبيحه. والذي ما تسويش مثقال ذره، لا ده تسوي كتير. معايا يا اخواني؟ فالمقياس عندنا غير منضبط، ده احنا مقياس بشري عايزين نحسب مقياس الرباني اللي هيحاسبنا به، الذي سيحاسبنا به. انت طالع كده ومعد على ابوك وامك هدي ايه يعني؟ هو ايه الكلام فاضي اللي انا جايبه؟ مين اللي قال ان ده كلام فاضي؟ مين اللي قال ان ده كلام فاضي؟ ده احنا بنتعامل بمثاقيل الذره. ما تحقرش من المعروف شيء، تمام؟ يعني هم عدوا لهم السلام عليكم ازيكم، هي دي بقى؟ ايوه هي دي، هي دي، دي اكثر مثقال ذره، دي اعمال كبير. ده الابتسامه والدخول لوحده لك به اجر. وبالتالي يا اخواني اجمل شيء انك تتعامل مع الله، اجمل شيء واعلى شيء وارقى شيء. فغض الطرف عن البشر ومقاييس البشر، حاجه جميله جدا ما تقدرش حاجه عنده ابدا. لا يضيع اجر المحسنين، فتلاقي نفسك بتعمل وانت مطمئن، كله يرضي، كله يرفع بيت الجنه، وكله ينجيني من النار. ها؟ هو ده اللي هيزحزحني عن النار ويدخلني الجنة، هو ده اللي هيجعلني من الفائزين. وتذكرون أن رجلا أو امرأة دخلت الجنة في كلب سقته، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها. ما كانش في دماغها أن هي دي بقى اللي هتدخل النار، ولا كانت الثانية في دماغها أن هي دي اللي هتدخل الجنة. ولكن الأعمال تعبر عما في القلوب يا أخواني، من الرحمة أو الغلظة، من الحب أو الكره. فانتبهوا لهذا، فإن الله عز وجل غني عن الأعمال، ولكن محل نظر الله عز وجل هو القلوب. هذا العمل اليسير اللي مثقال ذرة دل على شيء، ابتسامتك دي وهديتك البسيطة دي دلت على أشياء كثيرة جدا، وهي التي بها أثيب العبد. فالسورة من أعظم المحفزات على الأعمال، ومن أعظم المحذرات من العصيان. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل حسابنا حسابا يسيرا. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.